لا أدري عن رأي سماحة الشيخ في المراصد، لو أقيمت المراصد لتتبع موالد الأهلة. المراصد لا زال الناس يتكلمون فيها، والمراصد لا من أن يوجودها للاستعانة بها فقط، أما أن تعتمد، أن تعتمد فلا، لا تعتمد في إثبات الرؤية ولا تعتمد في مخالفة الرؤية. فلو رآه عدل في الدخول أو عدلاني وقال أهل المرصد إنه لم يولد لا نلتفت إليهم ولا نعلق قبول الشهادة بهم. وهكذا لو لم يرى عندنا وقال أصحاب المرصد إنه ولد بحسب حسابهم لا يعتمد لا في الدخول ولا في الخروج. لكن إذا استعانوا في رؤية الهلال ورآه المسؤول عن المرصد وهم ثقات عدول قال رأيناه، لا مجرد الحساب، قال رأيناه نعم قد هل في الدخول أو في الخروج، يقبلون إذا كانوا عدول، ولو واحدة في الدخول والثانية في الخروج. بارك الله فيكم. الذي أعرفه سماحة الشيخ عن المراصد أنها تستخدم للرؤية لا للحساب، هو هكذا وهكذا هم يستعملونها لهذا وهذا فيما بلغنا للحساب متى يولد ومتى لا يولد ومقارنة للشمس وانفصال عنها، ويستعملونها أيضا للرؤية لمن كان عنده عناية بالرؤية. فهو يقبل في الرؤية لا في الحساب، يقبل في الرؤية لا في الحساب بشرط يكون قائمون عليها عدولا. بارك الله، تعدله المحاكم الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.